الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في النظر في الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في عمدة الاحكام، باب الصيد. ما زلنا في الحديث الاول، كنا توقفنا عند مسألة انتهينا من الأواني، وسندخل في مسألة التسمية والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. سنقرأ الحديث مرة أخرى بعد إذنك يا دكتور. تعالى موجود، يقرأ لنا الحديث مرة أخرى. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب تبدو غيرها، فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فانصبوها وكلوا فيها، فنصبت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، فنصبت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، فنصبت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. مسألة في معنى الآن، مسألة التسمية، وهذه المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وهنا جاءت معنا في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طالما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. فهنا الكلام في هذه المسألة على مسألة التسمية عند الصيد وحكم التسمية، أو هي التسمية عموما على مسألة الذبائح. وهذه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. وانتبهوا معي الله، يعني عشان ما أكرر، اللي بيكتب ينتبه ويركز، عشان فيه أقوال وفيه أدلة وفيه رد على المخالف. والمسألة فيها مقارنة شوية، هذه المسألة من الأهمية بمكان، فالإخوة تركز معي، ما تسرحش أرجوكم عشان ننجز فيها. نقول: الأهل العلم على ثلاثة أقوال في مسألة التسمية على الذبائح. والقول الأول هو قول الجمهور خلافا للشافعي، هو قالوا بأن وجوب التسمية إنها واجبة، وجوب التسمية على الذبائح وعلى الصيد، فمن تركها عمدا أو سهوا لم تحل له. وجوب التسمية فمن تركها عمدا أو سهوا لا تحل له، وهذا مذهب أولا أهل الظاهر ومذهب الجمهور، وإن كان الإمام أحمد عنده تفرقة بين صيد الجوارح وبين الذبيحة، ففي صيد الجوارح يرى بهذا القول، وعند الذبيحة في مسألة ترك العمد قال به، وأما في السهو فلم يقل به. لكن قول الجمهور ومنهم أهل الظاهر: من ترك التسمية عمدا أو سهوا لا تحل. وعن هذه الأدلة القول الثاني قول الشافعية والمذهب، ولهم يعني القول المعتمد في الشافعية بأن التسمية سنة، فمن تركها سهوا أو عمدا حل له الصيد والذبيحة، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أيضا، لكنه ليس المعتمد. لكن المعتمد هو مذهب الشافعية في ذلك، يرى بأنها سنة سواء تركت عمدا أو سهوا. والقول الثالث وهو من تركها سهوا فتحل، أما من تركها عمدا فلا تحل. طيب، نبدأ بقول الجمهور والأدلة. استدلوا من قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا الآن. قال وما صدت بكلبك المعلم، وقولها قال وما صدت بالقوس وذكرت اسم الله فكل. المفهوم أن إن صدت ولم تذكر اسم الله عليه فلا تأكل، فلا إيش، فلا تأكل. وهذا الحديث الصحيحين، فأصبح هذا الدليل الثاني عند الجمهور. فقالوا إذن هذا قول الجمهور، احفظوا الأدلة، نكتفي بالدليل الأول والثاني، هذا الحديث والآية. الشافعية استدلوا على قولهم بالسنية، قالوا قال تعالى حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال سبحانه وتعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، قال إلا ما ذكيتم، يبقى حرم كل هذه الميتة وغيرها إلا ما ذكيتم، فقال أباح ذلك بالتذكية، ولم يشترط التسمية ولا وجوب التسمية. وقالوا ولا يقال أن التزكية لا تكون إلا بالتسمية، وهذا الجملة دي فهموها كويس أوي، خلوها معكم عشان دي في الرد على المخالف. قالوا لأن اللغة تقول بأن التزكية هي الشق والفتح، فقالوا إذن الآية قال إلا ما ذكيتم، ولم يذكر الله عز وجل غير التزكية، والتزكية في اللغة هي الشق والفتح، ولم يذكر التسمية. ثم استدلوا أيضا المذهب الشافعية على قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال وهم لا يسمون غالبا، ومع ذلك أباح لنا الله عز وجل أكل ذبائحهم وغير ذلك. واستدلوا من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه عند صحيح البخاري، قالوا إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا بالإحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنا أكل منها أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام اذكروا اسم الله وكلوا. قالوا هذا ظاهر في عدم الوجوب، فإن هذه التسمية التي هي المأمور بها عند الأكل والشرب ليست هي التسمية عند التزكية أو الإرسال، إرسال الكلب يعني أو الصيد. فأصبح على عند المذهب كم دليل الآن؟ الآية إلا ما زكيتم، والثانية طعام الذين أوتوا الكتاب، وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أصحاب القول الثالث قالوا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فمن نسى فرفع عليه الإثم ويحل له. ويحل له، ففرقوا بين العمد وبين النسيان. أصنع معكم الآن أدلة الأقوال الثلاثة. طيب أردنا أن نرد، الجمهور أو نقول الشافعية أرادوا أن يردوا على أدلة الجمهور، فقالوا أما قولكم استدلالكم في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق، قالوا هذا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه المراد به ما ذبح للأصنام، لأنه سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وما ذبح على النصب، وفي قوله في آية أخرى وما أهل به لغير الله. فحملوا الشافعية هذه الآية على أن المقصود بها أنه لم يكن يذبح لله، يذبح للمسيح، للصليب، يذبح لغير ذلك، فهذا هو المقصود من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا قالوا أن آخر الآية إيش قالوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق، وهذا القول قاله القرطبي في التفسير أيضا، وهو أشهر أقوال أهل التفسير وأحسنها في هذه الآية، لما قال سبحانه وتعالى وإنه لفسق في آخر الآية، قالوا أهل التفسير أو بعض قام الإجماع على أن من أكل المتروك من أكل متروك التسمية ليس بفاسق. يعني من أكل متروك التسمية الذي لم يسمى عليه قالوا الإجماع أنه ليس بفاسق. والله عز وجل قال في آخر الآية وإنه لفسق. فلما الذي يأكل متروك التسمية ليس بفاسق وجب أن نحمل الآية على أن المقصود بها لغير الله عز وجل، هنا إن سمي عليه غير الله عز وجل. هذا للجمع بين الأدلة، قالوا حتى نجمع بين أدلتنا والأدلة عندكم لابد من حمل الآية على ذلك. والأحاديث التي جاءت في الباب نحمل على الاستحباب. طيب الجمهور ردوا على الشافعية في ذلك، طبعا الجمهور عندهم الآية وعندهم حديث الصحيحين، فأرادوا أن يردوا على عمدة استدلال الشافعية بآيات التي استدلوا فيها إيش؟ قالوا مش هم استدلوا الشافعية بقوله تعالى إلا ما ذكيتم، فقالوا ما ذكر للتزكية، فقالوا هنا ذكر الله التزكية، التزكية وأن التزكية عندنا يشملها التسمية، فقالوا ما الدليل؟ قالوا حديث الصحيحين من قوله تعالى ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فكما قال الشيخ ابن تيمية بأن الحكم إذا علق على علتين مركبتين وجب أن يكون الحكم يتحقق بهذه العلتين، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، حديث صحيح. فقالوا دل ذلك على أن التزكية تشتمل على الذبح وعلى التسمية. فلما وهذا يحمل عليه قوله تعالى إلا ما ذكيتم، لأن جاء التفصيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا رد بالجمهور على الشافعية في الذين قالوا إلا ما زكيتم به، إلا ما أن المقصود هنا التزكية في اللغة الشق والفتح، فأراد الجمهور يقول لهم عدلنا عن اللغة بأنها شملت التزكية تشمل الذبح والتسمية، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الذي قلناه الآن. فردوا على دليل من الشافعية الأول، وردوا على الدليل الثاني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا هذا استثناء من الشرع، بل أن الشافعية يقولون بأن الأحكام تعبدية ليست معللة، هذا المذهب عند الشافعية نعم، فقالوا أنتم تكونون الأحكام تعبدية فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم استثناء عن الأصل، فقلنا تعبدا لله عز وجل أن طعام الكتاب حل لنا، وبقي الأصل على أن اشتراط التسمية، يبقى كأن الله عز وجل استثنى لنا من طعام غيرنا الذين لا يسمون طعام الذين أوتوا الكتاب، فقلنا بالاستثناء وظللنا على الأصل لقوة الآية والحديث الصحيحين الذي هنا معنا في الباب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهر الدم وذكر رسول الله فكل، كل هذه تؤكد على وجوب التسمية. طيب انتهينا كده من أقوال الجمهور وأقوال الشافعية وقول من أيضا، القول الثالث احنا بقينا فيه يعني هم استأنسوا بأحاديث ضعيفة، أنا ما ذكرتها مسألة رفع الاسم وغير ذلك، لأن النزاع كله بين السنية وبين الترك، وطبعا ردوا على الذين قالوا في القول الثالث بأنه المقصود التسمية تركت سهوا أو عمدا فقد فقد الشرط، ولما فقد الشرط فقد المشروط، فسواء ترك عمدا أو ترك سهوا فلا يحل الأكل لعموم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سواء كان عمدا أو سهوا لم يحدث الشرط فبطل المشروط. هذا أدلة المسألة عند الأقوال الثلاثة. والحق أن المسألة القول فيها الخلاف فيها قوي، وإن كان قول الجمهور الظاهر فيه قوته من القوة بمكان، ولكن ما يترجح لي والله أعلم إلى الآن قول المذهب من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولأخرته لأن حديث عائشة صارفه ليس هو صارف قوي، لأنهم قالوا إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بالرحمن لا ندري أذكر رسول الله عليها أم لم يذكره، أنا أقول أم لا. فالمسألة ظاهرة جدا من سؤال عائشة، هم ذكروا اسم الله لما ذكروش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذكروا اسم الله وكلوا، ففيها على أنه من ترك التسمية فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل، فظل الحديث هذا من القوة بمكان على ترجيح السنية، وحمل الأحاديث الأخرى على الاستحباب وليست على الوجوب. والمسألة اجتهادية كما قلت، وإن كنت هذا ما يترجح لي فيها والله. خلاص كده كلكم مشيتوا معي في المسألة، ولا في حد عنده شيء ثاني؟ طيب هذا كان المسألة التي معنا في الحديث الذي معنا الآن. بس قول الثالث مرة أخرى بعد اسم محفوظة كنت عايز بس أعلق عليها. قول فضح. القول الثالث من تركها عمدا لا يأكل، ومن تركها سهوا يأكل تحل يعني. واستدلوا من رفع الأمة الخطأ والنسيان، فقالوا هنا يرفع عنه ويحل له. الشيخ مع حضرتك بالنسبة لقول الشافعية لما هم استدلوا إلى ما زكيتم ولم يذكر التسمية، فهل إحنا لما حضرت قبل ما بين الرأيين قول الشافعية من الدليل، أما قول الجمهور خطوب الدلالة المنطوق فلذلك دلالة المنطوق ستغلب على ذلك. صوتك راحة أبو محمد. طب أنا أريد بس أضبط لكم شيء، لأن أنا قلت بس المفهوم بالنسبة لقول الشافعية، حضرتك سمعني كده؟ نعم. هل أقدر أقول لما هم خدوا من قول الله عز وجل إلا ما زكيتم ولم يذكر الله عز وجل التسمية، لما يبقى في مواجهة بين الدليل بتاع الشافعية وبين الدليل بتاع الجمهور، أقدر أن أنا أقول إن الدليل بتاع الشافعية بدلالة المفهوم، أما دليل الجمهور بدلالة المنطوق فلذلك يعني دلالة المنطوق تتغلب على دلالة المفهوم. ده المفهوم كان عند أولا بس عشان أضبط، أنا قد يكون أنا ما ضبطتكوش. قول الأول اللي هو قالوا الواجبة ترك عمد وسهو، ده مذهب أهل الظاهر، والصحيح من مذهب أحمد في الجوارح فقط. أما الجمهور يرون بالثالث اللي هو ترك سهوا تحل الذبيحة، مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والجماهير العلماء كما نقل النووي ذلك. يعني تاني، القول الأول الذي قال بالترك عمدا وسهوا لا تحل، قول مذهب أهل الظاهر، والصحيح من قول أحمد في الجوارح فقط مش في الذبيحة، في الجوارح، في الصيد، في الصيد يعني. أما الجمهور هم الذين قالوا بالقول الثالث أن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وتركها عمدا فلا. ده مذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد في الذبيحة. قولك أنت بقى الآن مش مفهوم ومنطوق فقط، ما هو الجمهور حتى اللي استدلوا بالمفهوم استدلوا بالمفهوم حديث الباب اللي في المعنى في الباب ده مفهوم مش منطوق. يعني الجمهور استدل بالمفهوم هنا لأنه قال فما أصلت كلبك المعلم أو قوسك وذكرت اسم الله فكل. المفهوم إيه؟ إن لو ما ذكرتش اسم الله لا تأكل، فده المفهوم. الشافعية ما عندهمش مفهوم، ما استدلوش بمفهوم. المفهوم أنت تقصد المفهوم مش اللي هم الاستنباط، المفهوم اللي تقصده المفهوم الاصطلاحي مفهوم المخالفة، هذا مفهوما في الحديث الذي معنا من الجمهور. أما الشافعية لم يستدلوا بمفهوم، هم فسروا الآية بأن الآية وإنه لفسق والآية ولا تكونوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فقالوا هذا الذكر هو اسم الله لا يذكر اسم غير الله عز وجل مش التسمية، حملوها على التفسير كما قلنا واستدلوا بأنه لفسق المقيدات في آخر الآية أنه جعلوه فسق، وقالوا ترك الأكل ليس بفاسق، ترك التسمية وأكلها ليس بفاسق إجماع، فهذا أيضا ليس مفهوما. وحديث عائشة ليس مفهوما بل هو نصا، أو يعني مش نصا أقصد أقول منطوق، فليس عند الشافعية مفهوم. ما زكيتم به قالوا الظاهر التزكية معروف، التزكية هو الشق والفتح وليس فيها تسمية، فكل أدلة الشافعية ليست فيها مفهوم، ليست فيها مفهوم. أنت تقصد المفهوم الاصطلاحي مفهوم المخالفة ليس، بل إن الجمهور الذي فيها اللي عندهم في الحديث الذي معنى المفهوم. واضح؟ طيب انتهينا من مسألة التسمية. قلنا الإمام أحمد يوافق أهل الظاهر في الترك التسمية في الصيد عمدا أو سهوا لا تحل، ويوافق الجمهور في ترك التسمية سهوا في الذبيحة تحل وعمدا لا تحل. خلاص، حد يريد تاني ضبط الأقوال؟ وأما أبو حنيفة ومالك يرون أن في السهو ذبائح أو صيد تحل وفي العمد لا تحل، ولعلهم حملوا حديث عائشة معهم في هذه المسألة يساعدهم في ذلك، على أن الذين حديث عهد بالجاهلية قالت لهم يأتون بالأحمال، فلعلهم حمل النسي على السهو على الجهل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا أنتم أو اذكروا اسم الله عليه، ففرقوا في ذلك كأنهم استخدموا يعني هذا حديث عائشة في ذلك قياسا على الجاهل على الناس، لأن النبي قال لهم ذلك، وهذا توجيه لحديث عائشة يوجه على أن لو أراد أن يرد به على الشافعية يعني يقولون هذا نحمله في الجاهل والناس، لأن الجمهور يرون عند الترك سهوا تحل، أما عندنا التي لا تحل خلافا للشافعية، فكأن هذا توجيه لحديث عائشة عند من الجمهور للشافعية حملوه على السهو، فقول الجمهور قوي، بل قول قوي أيضا لأنه ممكن يوجه في حديث عائشة أيضا الذي هو كأنه هو الظاهر عنده، لكن حقيقة التفرقة بين العمد والسهو فيها نظر، لإما أنك تقول بأنه من ترك عمدا أو سهوا لا تحل، هذا الأوفق للأدلة، وإما أنك ستقول بالسنية، والله أعلم في ذلك. التفرقة هنا لا تمنع من عدم الحلية بالسهو، لذلك إما تقول بقول أهل الظاهر بالوجوب أو عمدا أو سهوا، أو تقول بقول المذهب في السنية الأدلة الموجودة. طيب، ثم ذكر في أخذ الحديث وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل، يعني الآن أرسلت كلب غير معلم لا دخلت علينا ابو يوسف متاخر معلش في المساله. قال في مسألة كلبك المعلق، حتى سؤالك مش واضح ليه، مش مكتوب يعني عيد الكتابة ممكن أستدركه في السياق سريعا. قال إذا أصلت الكلب الغير المعلم، لأن احنا قلنا من شروط جواز أكل الصيد أن يكون الكلب معلم. طب كلب غير معلم وأتى لك بصيد، قال فأدركت زكاته، يعني لم يأتي لك الصيد ميتا، إن جاء ميتا فلن تأكل منه كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم الذي سيأتي معنا الآن. لكن إن جاءك الكلب الغير المعلم بالصيد وفيه حياة كما قلنا مستقرة، فأنت زكيت أو ذبحت فكل، وهذه المسألة فيها فأدركت زكاته فكل. يبقى حتى وإن اصطاد كلب غير معلم لكن جاءك بشرط أنه لم يكن ميتا وجاءك فيه الروح أو الحياة المستقرة، فأنت قمت بذكاته أو ذبحه فلك أن تأكل بذلك. أما إن جاءك كلب المعلم فيه الحياة فلابد أن تزكي، كان ميتا فلك أن تأكل لأنه كلب معلم صيدا. التفرقة عند الجمهور، قالوا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، واستدلوا بحديثين لابن عباس، المتن لا أذكره الآن، هم يعني من الضعف يعني هم ضعيف السند ضعيف لكن أنا لم أركز عليه حقيقة، وحملوا حديث عائشة على أنه في الجاهل اللي هو كما قلت الآن في الناس، ففرقوا بين ذلك بين العمد وبين السهل. لذلك أنا قلت يعني فيها نظر قول التفرقة، هذا حقيقة فيها نظر، القوة مع عدم التفرقة، لأن يمكن يرفع الإثم لكن يظل الأمر لا يؤكل، لكن ممكن الذي حملهم كما قلت حديث عائشة أوفق ما يكون لهم في ذلك حديث عائشة يحملونه على ذلك. طيب فيه أولا جواز الصيد بالقوس كما بينا الآن، وزحل ما ستة بقوسك وبالكلب، فكل هذا يصطاد به القوس والكلب وغير ذلك. طيب ندخل على الحديث الثاني، انتهينا من الحديث الأول وقد بينا مسائل من قبل فيه. نقرأ لنا حديث عدي بن حاتم لأنه من الأهمية بمكان أيضا في مسألة مسائل الصيد. تفضل يا دكتور. عن إمام الحارث عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة ليسكن علي وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وأذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه، قلت وإن قتل، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت فإني أرمي من عراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالنرادي سخرق فكله وإن أصابه في عرضه فلا تأكله. طيب هذا الحديث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه، هي أيضا مسائل. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي، انتبهوا، وأذكر اسم الله، فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، قلت وإن قتل، يعني قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها، قلت فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكلها. لا انت هات بقية الروايات، هات حديث الشعبية عن عدي أيضا، انت أنا مدور عليه من ساعتها، في روايات لابد تكملها لنا. وحديث الشعبية عن عدي النحو وفي إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، وإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسي. نعم. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، إن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن إن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب زكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين. وفيه رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. وإن وجدته غريقا فأي فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه. نعم هذه الروايات انتبهوا معي. يبقى الآن فيها عدة مسائل. أولا اتفقنا أو اتفق على أن شروط الصيد أن ترسل كلبك المعلم على قول وقول الجمهور وأن تذكر اسم الله عليه عند الإرسال. وهذا قد جاء في الحديث الأول والحديث الثاني قال إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكنا علي وأذكر اسم الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه. هذا تأكيد وهذا الحديث أيضا يستدل به مع الحديث الماضي يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسألة هنا إنك ترسل كلب معلم وعند الإرسال تذكر اسم الله عليه. فهذه نعتبر شروط الصيد. المسألة هنا الأولى التي معنا إدراك الصيد ميتا بعد التسمية. أن يدرك الصيد ميتا بعد أن تكون سميت. طيب أولا عندك كلب معلم لذلك أنا قلت شروط الصيد كلب معلم وإرسال. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فأتى لك بالصيد ميتا فصيد الكلب زكاته تأكل منه. لأن الصيد من الكلب المعلم مع الإرسال بالتسمية هو زكاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قال وإن قتلنا يعني قتل يعني جاي لي الصيد مقتول ميت. قال وإن قتلنا أقف عندي دي الأول إن في لسه زيادة ليها شرط. فإذا إن أرسلت الكلب المعلم ولابد أن يكون معلما ومع التسمية فصاد لك وإن أتى به مقتولا يعني ميتة أو يعني ليس فيه الروح يعني ليس ميتة بالمعنى الاصطلاحي فهنا أو أتى به حتى حيا ميتة لك أن حيا يجب أن تذبحه كما جاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الروايات أن تذبحه لأن النبي أمره. فإن أدركته مع الحياة المستقرة فليسمي وليذبح. وإن جاء مقتولا بالكلب المعلم فهذا يؤكل. هذه المسألة ليس فيها إشكال. لكن قال بقى مسألة أخرى معنا إن أدرك الكلب الصيد وقد أكل منهم. هذه في مجموعة روايات حتى لا تغوصوا معي أنا أتكلم عن مسائل الآن وأرجعوا للروايات هتلاقوها في كل اللي قرأناه الآن. أدرك الكلب الصيد وقد أكل منهم هنا في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. قول الأول لا يحل الأكل وهذا قول الأحناف والحنابلة والجديد عند الشافعي. الكلب اللي أكل منه أدرك الكلب الصيد وقد أكل منه. وهو الرواية التي بعدها إيش قال إلا أن يأكل الكلب إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل. هنا الخلاف في المسألة. فإن يخاف أن يقول إنما أمسك على نفسه يبقى المسألة معنا الآن الكلب أمسك الصيد لكن لما أتى بك بالفريسة وجدت أكل منها أكل من الفريسة. قال هنا في الرواية معنى إيش إلا أن يأكل الكلب يبقى في استثناء. لو لم يأكل الكلب وصاد لك هتأكل. طب لو أكل الكلب الحديث هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإن يخاف أن يكون قد أنما أمسك على نفسي. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة فحدث الخلاف بين أهل العلم. القول الأول قول الأحناف والحنابلة والجديد عند الشافعية قالوا إذا أدرك الكلب الصيد وقد أكل منه لا يحل الأكل. لماذا؟ لحديث يسأل الذي معنا إذا أمسك عليك ولم يأكل كل. في رواية أخرى فالمفهوم إذا أمسك عليك وقد أكل فلا تأكل. والحديث الذي معنا في الرواية فأخشى أن يكون قد أمسك على نفسه، فأخشى أن يكون أمسك على نفسه، يعني هو ما استر لنفسه ما استطلقش، وهذه قد تبين بأنه قد خرج منه معلم بقى غير معلم. وأيضا من قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فهو لم يمسك عليكم بل أمسك لنفسه. فلذلك القول الأول قول الجمهور من الأحناف والحنابلة والجديد في الشافعية قالوا لا يحل، والأدلة بيناها. القول الثاني للمالكية والقديم عند الشافعية قالوا لك أن تأكل. ليش لك أن تأكل؟ قالوا لأنه كلب المعلم. طب وإيش فيها؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول في الباب حديث أبي ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أكل منه فكل، أرأيت إن أكل. هذا الحديث لو رجعتم للحديث، وأبي ثعلبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وما صرت بطوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صرت بكلبك المعلم فذكرت اسم عليه فكل، وما صرت بكلبك غير المعلم لا لي. في رواية أنا آسف في رواية لأبي ثعلبة رواية أخرى بس مش في الصحيحين، في الصحيح بس فقط، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ثعلبة قال رأيت إن أكل فكل، يسأل أبي ثعلبة يا سلم أرأيت إن أكل؟ قال يا سلم فكل. فقال هنا المالكية النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة أرأيت إن أكل فكل. طب إيش الاستدلال؟ قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لم يستفصل منه أكل لنفسه أم لم يأكل لنفسه، فقال فكل. فقالوا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال، وهذا في احتمال ينزل منزلة العموم، يبقى إذن يأكل منه، سواء كان لما أكل الكلب من الفريسة لما اصطادها أكلها لنفسه أم لغير نفسه، يعني الناس اصطادها لنفسه أو اصطادها لمعلمه أو لصاحبه. فقالوا هنا يأكل لحديث من؟ أبي ثعلبة. طب هتعملوا ايه في حديث الباب الذي معنا؟ هيوجهوا توجيه فيه نظر. قالوا احنا معنا الان تعارض، حديث ابي ثعلبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل، وحديث عدي بن حكيم قال له لا تاكل فاني اخشى ان يقول قد استرضى لنفسه. فنظروا حقيقه قالوا ابي ثعلبه كان من الاعراب وكان فقيرا، وعدي كان من الاغنياء وكان ميسورا، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة أن يأكل، ولأن عدي كان ميسورا فنزهه عن الأكل، قال له لا تأكل تنزيها. والنهي لنفسي وليس لصاحبي. الكلب يا إخوة الأخوات اصطاد الفريسة، ولما اصطاد وجد صاحب الكلب أن الكلب قد أكل منها، فلما أكل منها يسأل الصحابي صلى الله عليه وسلم وجدت الكلب أنا أكل من الفريسة أكل ولا ما أكلش؟ عند أبي ثعلبة أن مثلا قال له كل، حديث عدي قال لا تأكل لأن الرواية التي معنا، فقال فإن أكل فلا تأكل، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني هو النبي خاف أن يكون الكلب لما لأنه أكل منها أنه لما اصطاد ما اصطادش بسبب إرسال صاحب الكلب له، لا ده اصطاد لأنه هو عايز يأكل، فهنا لم يصطاد. لا ما حدش يشرح لحد وأنا بدرس، سيبوني أنا أشرح عشان أنا كده بتوقفوني بقى وبظن أن في حد بيسأل سؤال، ما فيش دخول مع بعض، انتوا كلكم معايا انا خط واحد بس. فهرجع مره اخرى، فقلنا هم قالوا الان هذا التوجيه وهذا التوجيه فيه ضعف لا يقوى على أن نقول بأن أبي ثعلبة فقير وأن عدي كان ميسورا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهذا ونزه عدي رضي الله عن الجميع. لذلك هم قالوا النهي في الباب هنا يصرف من التحريم للكراهة بسبب حديث أبي ثعلبة، فيكره أن يؤكل ولكن لا يحرم. هذا كله قول من؟ قول أصحاب القول الثاني المالكية. أصحاب القول الأول ردوا عليهم، قالوا أولا حديث الباب متفق عليه، حديث علي بن حاتم، وأنا أخطأت، حديث أبي ثعلبة ليس في الصحيح، ولكنه فيه راو شامي مختلف فيه. حديث أبي ثعلبة الثاني مش الحديث اللي مضى معنا، لأن ما فيش في الرواية دي حديث آخر لأبي ثعلبة، رواية أخرى فيه راو من الشاميين مختلف في صحته، مختلف على تضعيفه يعني. فقالوا عند الترجيح سنقدم حديث المتفق عليه في الصحيحين على حديثكم، هذا وجه من وجوه الترجيح. قالوا حديث عدي بن حاتم أيضا، عدي بن حاتم نعم حاضر يحضر على الأكل، وحديث ثعلبة مبيح. والقاعدة التي لابد نقيدها بقيد مهم، إن تعارض الحاضر مع المبيح عند عدم الجمع، انتبهوا لهذه، عند عدم الجمع وليست على إطلاقها، فنقدم الحاضر على المبيح. لذلك سنرد على هذه المسألة. هم قالوا هنا يبقى وجه ثاني عند أصحاب القول الأول بترجيح عدم الأكل، قالوا عدي بن حاتم حديثه حاضر، حديث أبي ثعلبة مبيح، والقاعدة عند عدم الجمع بين نقدم الحاضر على المبيح. الوجه الثالث في رد أصحاب القول الأول على القول الثاني، قالوا الأصل في الصيد الحل، والأصل في الذبائح الحرمة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حديث أبو ثعلبة ناقل عن الأصل، صحيح ناقل لأنه أباح، مع أن الأصل في الذبائح حرمة، ولكنه معارض ومختلف فيه، معارض بحديث عدي، فلما عارضه أوقفه، فرجعنا إلى الأصل، وأن الأصل في الذبائح الحرمة. فهمتوا المسألة هذه؟ قالوا حديث ثعلبة ناقل، وكان المفترض لو الناقل يقدم، لكن لأنه معارض ومختلف فيه فرجعنا إلى الأصل بأن الأصل الذبائح الحرمة فلا نأكل. يبقى أصبح عندنا ثلاث وجوه في الرد من أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالحل، وأصحاب الأول قالوا بالحرمة. هناك قول ثالث، ولعل هؤلاء أصحاب القول الثالث هم أحظ، لأنهم قالوا بالجمع، قالوا لنا أن نجمع. قالوا كيف ستجمع؟ قالوا دققنا النظر، فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي رضي الله عنه قال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. قالوا إذن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الأكل إذا أمسك على نفسه. طيب إذا استطعنا أن نفرق، هل هو أمسك على نفسه أم لم يمسك على نفسه؟ فهنا ممكن نأكل، إذا علمنا أنه أمسك على نفسه لم نأكل، إذا لم يمسك على نفسه فنأكل، يبقى أمسك لصاحبه. طب كيف نعلم؟ قالوا الكلب إذا أمسك فأكل منه مباشرة، قالوا هذا يقوي أنه أمسك لنفسه، لأنه ما أمسك إلا ليأكل، فكأن أمسك لنفسه. لكن لو وجدنا أمسك ثم ترك الصيد ثم أكل بعد ذلك منه، قالوا هنا يجوز الأكل منهم لحديث أبي ثعلبة ونحمل حديث عدي على أنه لو أمسك لنفسه. نقول ليه؟ لأن في الأول لما أمسك وترك ولم يأكل يبقى أمسك لغيره لصاحبه، لما جاء حتى لو أكل بعد ذلك فهذا الأكل الذي يليه لم يكن بسبب أنه اصطاد لنفسه، لا هو اصطاد لصاحبه بس أراد أن يأكل بعد ذلك، فدل على أن العلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لإني لعله أمسك لنفسه لم تتحقق إن ترك الفريسة بدون أكل ثم أكلها بعد فترة. طبعا أصحاب الصيد بيعرفوا هو لما مسك أكل في ساعتها ولا كلها بعدين، كلها إزاي، لأنه ممكن يأكلها من الموضع غير الموضع اللي بيمسك منها فيستطيعون أن يفرقوا، هذا الصيادين يعرفوا ذلك، حتى بس ما أحد يدخل معه في نقاش ليس له طائل هنا الآن. فأصحاب هذا القول أحظ بالنظر، نظروا للعلة أننا إذا علمنا أنه أمسك لنفسه فلن نأكل، إذا لا علمنا أنه لم يمسك لنفسه فنأكل منها، وإن بين لنا أنه أكل لأنه أكل بعد فترة مثلا فقد كان أمسك لصاحبه. وهذا هو أصحاب القول الثالث، وهذا فيه الجمع وفيه استخدام التعليل الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا أوفق يعني في في في في في, في النظر، والله أعلم. طيب المسألة الثانية التي معنا، لقلنا الآن في الكلاب، هل يقال في الطيور، ما الطيور بتصيد، هل أيضا ما قلناه في الكلاب يكون على الطيور؟ هو اللي عمل الكلب انتبهوا من الأكل، هذا نقص في التعليم ويحتاج إلى تأديب، إنه الأصل لا يأكل، حتى لو اصطاد ثم ترك فأكل هذا يحتاج لتأديب واحتاج ممكن لضرب أو لتعليم. فهم قالوا طب لو فعل ذلك الطيور نقيس أم لا نقيس؟ الحنابلة قاسوا الطيور على الكلاب في موضوع الأكل هذا، اللي قلناه في الكلاب قالوا نفسه في الطيور، الجمهور قالوا لا، الطيور ليست كالكلاب، الكلب ممكن تعلمه وتؤدبه وتضربه فينضبط فلا تأكل على التفصيل بقى، لكن في الطيور ستأكل. ليش طيب؟ قالوا لأن الطير لا يمكنك تمسكه وتقدرش تضربه ولا تقدمه، ده يكسر منك، فقالوا إذن هذه هي الاستطاعة فيها، فصيد الطيور غير صيد الكلاب هنا، وهذا قول الجمهور وهو الراجح للعلة بيانتها. طيب المسألة الثالثة، وجود كلاب أخرى معك، وجود كلاب أخرى فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن قتلنا ما لم يشركها، مش شاب كويس، كلب ليس منها. شخص معلش بعد إذن، نعم بعد إذن أخرج، بس المسألة الراجح هو قول الجمهور بأن الواحد ما يأكلش من أكل الطير، ولا الراجل يأكل، قول الجمهور يأكل، قول الجمهور لم يفرقوا هذا التفريق، لأنهم قالوا أن الطير لا يمكن تعليمه أو تأديبه كالكلب، فأكل أو لم يأكل يحل لك أكله، النزاع كله في صيد الكلب، واضح؟ لا مطلوب الشيخ معلش بعد إذن حضرتك، الجمهور اللي احنا تكلمنا فيه في الكلب، الطيور على الكلاب دي الحنابلة، لا استنى بس انا هعيد لك الكلام واسمعوا مني، التفصيل اللي قلناه الان في الكلاب عند الجمهور في الكلاب فقط، فالطيور عند الجمهور اصطادت اكلت ام لم تاكل لك انك تاكل من الصيد هذا، الحنابلة هم اللي قالوا لو الطيور اصطادت هنطبق عليها مثل صيد الكلب، إن اصطاد لنفسه لا نأكل، إن اصطاد لغيره نأكل، فإن وجدنا أكل لا نأكل منه، خلاص كده. الجمهور قالوا الطيور ليست كالكلب، والفرق في إمكانية التعليم والتأديب، لذلك كل ما يصطاده الطير أكل أو لم يأكل منه يحل لنا الأكل. نرجع للمسألة الثالثة، إن شارك الكلب المعلم كلاب أخرى غير معلمة، فاصطادت معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يشركها كلب ليس منها. يبقى إذن لا يحل أكل ما شاركه كلب آخر في اصطياده إذا استرسل الكلب الآخر بنفسه أو لم يرسله من هو من أهل الزكاة أو شككنا. يعني الآن للنبي قال إيش؟ ما لم يشركه كلب ليس منها. لا لا لا، ابعد عن المسألة دي خالص. قلنا من شروط الصيد، انتوا بتوهوا مني، من شروط الصيد أن يكون الكلب معلم، وإن أنا أرسله، أنا لا أرسله وسمي الله ويكون كلبا معلما. فهنا دخل كلب مع الكلاب مع الكلب بتاعي. قال: ما لم يشرك كلب ليس منها. كلب آخر شاركه، أنا ما أعرفش الكلب ده، لما راح مع كلب يصطاد هل حد أرسله فهو كلب معلم ومرسل هو كمان يعني كلب صيد، ولا الكلب ده استرسل بنفسه وذهب، ولا أرسله أحد ليس من أهل الزكاة؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. أو حتى لو إحنا شككنا إن الكلب ده، أنا ما أعرفش الكلب ده اللي اصطاد معاه هو مرسل ولا مش مرسل، معلم ولا مش معلم، طب واحد أرسله ولا محدش أرسله، فإن شككنا لا نأكل. وإن شككنا، لأن الأصل هنا حرمة، فإن شككنا فلا نأكل. فإن تحققنا إن اللي شاركه كلب آخر أرسله من هو من أهل الذكاء، يعني رجل صاحب له ومعلمه يعني صياده أو يعني صاحبه، حل ذلك أصبح حلالا. يبقى هنا مشاركة الكلاب غير المرسلة مني أو لا أعلم عنها شيئا لا أكل. إن علمت بأنها مرسلة معلمة ولا صاحبة من أهل الذكاء هنا وإنه سمى الله عليها لما أرسلها لا يألي أنا أكل. هذه المسألة إيش الثالث ولا ما أدري الرابعة؟ طيب المسألة الرابعة، يبقى لو وجدت طب أرسلت كلب المعلم ثم وجدت كلب الغير المعلم موجود معه على الفريسة، إن تبين لي بأن كلب الاصطاد أكلت، إن لم يتبين لي فلا أكل. لأن هنا أيضا الشك سنرجع للأصل في عدم الأكل. المسألة التي تليها الصيد بالمعراض، لما سألنا صلى الله عليه وسلم قال: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فإذا رميت، قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. يبقى شيء إذا اصطاد بالمعراض فقتل حل له الأكل، لأن المعراض هنا كالسهم سيكون، لأنه قال فخزق، خزق كالسهم، لا خرق ولا خزق، لا من الخزق، أنا مش شايف بصراحة النقطة مش معانا الضارة، فخرق عندكم لأن الخزق أيضا من يتأتي يعني لغة يعني. طيب فخرق، فخرق يعني مرة كما يمر السهم، فهذا خرق يبقى كالسهم. طيب تمام، هو رأيتها خرق نعم. لكن قال له: وإن أصابه بعرضه، يعني ما خرقهوش، خبط خبطة لكن ما عداش كالسهم الذي يعدي يخرق، فلا تأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأكلهم. كأنك بالضبط جبت حجر، يبقى لابد هنا في الصيد أن يخرق، يبقى ما كان في معنى السهم الذي يخرق معراض ماشي. طب حجر؟ لا، المعراض هنا سيكون لو بالعرض يبقى معنى الحجر شيء مثقل، والجمهور المذاهب الأربعة على أنه ليس المثقلات ليس في معنى السهم هنا، فلا بد أن يكون الصيد حتى يحل أن يخرج كالسهم. لذلك البعض يرى بأن البندقية كالمعراض لا يحل صيد البندقية، ونقل النووي عن جمهور العلماء في شرحه لمسلم أنه لا يحل صيد البندقية مطلقا لحديث المعراض، لأنه كالرد والوقت يعني مقتول بشيء بغير شيء محدد، كأنه مقتول بالعصر. لكن الحق أن عندنا في المذهب أقوال أخرى من أصحاب قالوا بحلية الصيد بالبندقة أو البندقية لأنها تنفذ، وهذا هو صحيح الراجح، إن كانت تنفذ تخرق فهي كالسهم فيحل فيها الأكل. طيب هذه المسألة أيضا انتهينا منها، مسألة أدري رقم كام، أنا متأكد إن كان في شيء في الخسق. طيب النسخ اللي معانا في الخرف ايش؟ طيب النسخ اللي معانا في الخرف طيب تمام. مسألة أخيرة معنا الآن السادسة. طيب جزاك الله خير وجزاك الله خير. إذا جرحه بسهم وغاب عنه، إذا جرحه بسهم فغاب عنهم ثم وجده ميتا، هنا لآخر الروايات لما قال إيش؟ طبعا خلاص بينا فأدركه حيا فذبحه، كل دي كلمنا فيها، وإن أدركه قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب زكاة بينا. وفي أيضا إذا رميت بسهمك فذكر فاذكر اسم الله عليه، وفيه إن غاب عنك يوما أو يومين، يعني أنت رميته بالسهم والضرب جري فغاب عنك يوما أو يومين، قال وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني أنت رميته ثم جئت له بعد يومين لقيته ميت ولم تجد إلا أثر السهم فقط، هتأكل لقولنا سلم وإن غاب عنك إلى قوله فكل، بس بشرط إيه؟ إن لم تجد إلا أثر السهم. قال وإن وجدته غريقا في الماء، يعني أنت جيت لقيته اتضرب وبعد ما اتضرب روحت لقيته واقع في البركة أو في بحيرة، قال لا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. يبقى أنت هنا لما شككت، وهذه قاعدة مهمة لازم نبين عليها بقى، لما ضربته بالسهم فغاب عنك وجدته في البحيرة فأنت لا تدري أمات بالسهم أم مات بالغرق، في شك أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا تأكل. لذلك نقول إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، ودي قاعدة، إذا حصل الشك في الزكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه، فإن قولي عليه الصلاة والسلام وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها يدل على ذلك أيضا. وفي رواية أخرى فإن لا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، فإذا هنا يدل على أن الشك في الزكاة المبيحة عند الشك، ونريد كل بين الشك ليه؟ في فارق بين الأصل في بعض الطعام كطعام أهل الكتاب الأصل فيه الحلم، فأنا أسير على الأصل أظل على الأصل إلا أن ينتقل، وفي فارق بين الشك في الزكاة المبيحة. إن شككت الزكاة اللي قدامي دي يا غرقت أم زكيت، في فارق بين عندنا أصلين تنازعوا فيه عشان بس المسألة دي تنعرف، الأصل في الذبائح الحرمة والأصل في طعام أهل الكتاب الحلم، عشان ما ندخلش في المسألة دي مش وقتها الآن، ممكن بعدين نفرق فيها. الأصل في الذبائح نعم، والأصل في طعام أهل الكتاب الحلم، لأن أنا بعد بياخد هذا الأصل ويغفل عن الأصل الأول، فأنا أريد أنا لكن أنا حتى نبين هنا نعم، إن شككنا رجعنا للأصل في الذبائح، مش شككنا، شككنا هنا كما قال في الذكاء في الحيوان ذكي أم لم يذكى وقفنا. وهذه طبعا تأتي من الحديث، لأن هذا الحديث عمدة في هذه القاعدة اللي هي الأصل في الذبائح الحرمة، لأن مثلا لما شك قال أو ماء هو غرق ولا بسهمك منعه، ودل على الأصل التحريم. والروايات الأخرى وإن قتلنا الكلاب ما لم يشركها كلب ليس منها أيضا قالوا لا تأكل، فكل هذا يقوي قول الأصل في الذبائح التحريم عند الشرك، ولا تعارض بين الأصل في طعام أهل كتاب الحلم. وبعدين لو أردتم نفصل لكم نفصل، إن هذا بيخلص البعض هذه مع حديث آخر من حديث عائشة كمان اللي معانا الآن، يأتينا طعام الذي لا ندري فيه. أيضا آخر المسائل انتهينا في بعض الفوائد المستنبطة، حل لحوم الصيد وغيرها من لحوم الأطعمة إذا بقيت حتى يوما أو اثنين أو ثلاثة. وفي رواية في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الفشني قال إن مثلا فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، فدل ذلك على أنه ما لم يفسد أو ينتن وترك يوم أو اثنين أو ثلاثة لك لك. ومن الفوائد أيضا إذا وجد الصيد غريقا لا يحل لك أكله، لأنك لا تعلم سبب الموت كان بالغرق أم بالصيد. وكذلك إذا وجدت تردى من جبل، يعني أنت اصطدت وبعدين لقيته واقع من فوق على الأرض، فأنت لا تدري هو لما مات أولا بسهمك أما لما مات بسبب التردي، فهنا أيضا هتمنع. لو كان مترديا من مكان عالي، لكن هنا أيضا في آخر الفوائد إن إذا أدركته حيا لك أن تزكيه ويحل لك، النبي قال فأدركته حيا فاذبحه، المفهوم إذا لم تدركه حيا ولم يكن بكلبك المعلم بشروط اللي قلناها في الصيف فليس لك أنك تأكله. وهذا آخر الفوائد أو آخر الضوابط في هذا الحديث. الحديث الأول والثاني فيه مسائل مهمة جدا في مسألة الصيد، فينتقل بعد ذلك إلى يعني خرج عن الصيد ومسألة اقتناء الكلاب وغير ذلك، وهذه إن شاء الله يعني نجعلها مع الأسبوع القادم مع باب الأضاحي لعلنا نختم به كتاب الأطعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن كان هناك في أسئلة